لك يا سليلة أنبل الأعراق، لك يا مثيل الشمس في الإشراق، لك يا حفيدة من تهادى ذكرهم نورا أضاء يا هب الآفاق. لك يا ابنة الشيخ الوقور وذخره يشدوك أغنية من الأشواق، يرنو إليك بمقلة عصفت بها ريح الذئاب وكذبة العشاق. يهتف يا بنية في الورى ولذروة الأمجاد كنت براقي. لك يا سليلة أنبل الأعراق، لك يا مثيل الشمس في الإشراق، لك يا حفيدة من تهادى ذكرهم نورا أضاء يا هب الآفاق. كم كان يحلم أن يراك مصونة تتمتعين بألفة ووفاق، أهداك زهرة عمره وحنانه وسقى شبابك منه دمع ماقي. شتان بين عطائه وعطاء من يسقيك طعم تزلف ونفاق. لك يا سليلة أنبل الأعراق، لك يا مثيل الشمس في الإشراق، لك يا حفيدة من تهادى ذكرهم نورا أضاء يا هب الآفاق. يا بنت عائشة في العفاف تجملي بالطهر فهو لك الجمال الباقي، وامضي على درب الإباء كريمة وتمسكي بعطية الرزاق. لا تقطعي يوما لزيف مخادع، باع الكلام الحلو في الأسواق. لك يا سليلة أنبل الأعراق، لك يا مثيل الشمس في الإشراق، لك يا حفيدة من تهادى ذكرهم نورا أضاء يا هب الآفاق. هذه حروف وصية وردية ليست مدادا صب في الأوراق، بعثت بها بنت المعالي غضة ذكرى مخلدة ليوم تلاقي. هذه حروف وصية وردية ليست مدادا صب في الأوراق، بعثت بها بنت المعالي غضة ذكرى مخلدة ليوم تلاقي. لك يا مثيل الشمس في الإشراق، لك يا حفيدة من تهادى ذكرهم نورا أضاء يا هب الآفاق. نورا أضاء يا هب الآفاق.